طيب وجه الاستدلال يقول إذ لا تتأدى الاستقامة مع شيء من الاعوجاج فإنها ضده، فلو ترك الأوامر لا يكون مستقيم، لو فعل النواهي لا يكون مستقيم. وهذا كقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى حديث قل أمنت بالله ثم استقم يوافق إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقوله في الحديث السابق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت توافق قوله تعالى أعمالهم من شئت، صح؟ ممكن السؤال يأتي بالآية قوله أعمالهم ما شئت، هذه الآية توافق ماذا توافق من الحديث التي درستها؟ صحيح، لكن أظن الإتيان بالحديث والمصارفة من الآية يكون أسهل، صح؟ ولا العكس؟ العكس يعني لما نأتي بالآية والمصارفة في الحديث يكون أسهل تقول؟ نأتي بالحديث مرة نأتي بالآية ومرة نأتي قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي آمنوا بالله وحده ثم استقاموا على ذلك وعلى الطاعة إلى أن توفوا عليه. لا يستقيم فترة، لا بل الاستقامة هنا إيه؟ يعني تتطلب التكرار الدائم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه استقام والله على طاعته، يعني يقول الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هؤلاء هذه الطائفة يعني يبين كيفية الاستقامة عنده، استقام الله على طاعته ولم يروه رمضان السعد. أكون سعد أكون سعد أيوة بس الديب لكنه أصغر وأقل قوة، طب أخبره ما هو الساعة سرقالة أيوة. عرفته سعلم لأن سعلم هو يطلب مثلا يأكل الدجاج مثلا فيأتي من هنا يجد إنسانا يقف لا يراه ويأتي من هنا فأتي من يعني هو يقصد التجبيب والأوغاد السعلم بالتحايل، تعرفون التحايل في الشرع حتى يفعل المحرم الحيل، يشبه الذين يتحايلون على الشرع ليصلوا الى ما حرم الله مثل الذين كانوا ايه يحلون النسي يحلونه عاما ويحرمونه عاما، او مثل ماذا؟ مثل اصحاب السبت مثلا يهود، تعرفون يهود الحيله التي ايه ذكر الله في سوره الاعراف وحرم عليهم الصيد في يوم السبت ويبتليهم بذلك يختبرهم اختبارا شديدا، اذا طلبوا الصيد في ايام الاسبوع لا يجدون السمك، ويوم السبت تاتي الاسماك كثيره جدا امامهم، فماذا يفعلون؟ خلاص يأتون ليلة السبت في الليل ينصبون الشباك التي يصطادون بها ويجعلونها، تأتي الأسماك يقول نحن لم نصطدم لم نصل شيئا يوم السبت، هذه وضعناها بالامس فاخذونا الاسماء. فهذا الحيل مفهوم. هو يعني يقول لي استقام حلال حلال حرام حرام، لكن هذا التحايل لا. ومعناه يعتدلوا على أكثر طاعة الله، يعني يبذلون بقدر استطاعة عقدا وقولا وفعلا، يعني في قلوبهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم اعتدلوا على الطاعة، سواء كانت الطاعة قلبية مثل الإيمان والتوكل والخوف والرجاء إلى آخره، وقولا وفعلا، وأيضا وداوموا على ذلك دايمون. الإنسان ممكن يفعل ذلك لكن يمل، وهذا معنى قول أكثر المفسرين يعني في الآية الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى إنه بمعنى. وكذلك قوله سبحانه فاستقم كما أمرت، قال ابن عباس ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشق عليه من هذه الآية. لأن فيها الأمر المباشر الاستقامة. أنت تجلس الآن، تخيل مثلا المدرس قال يا فلان استقم اجلس جيدا اصغي إلى الدرس. فلو كان هذا المتكلم مهيبا خاف، مع أنه لم يعنفك ولم يتوعدك وقال فقط استقم، لكن هذا الطلب أو هذا الأمر من الله. إذا كنت تخاف الله وتعرف قدر الله، إذا سمعت هذا الله تخاف منه جدا. لذلك ابن عباس يرى ذلك، ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشق عليه من هذه الآية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن شيبتني هود وأخواته، هود لأن فيها هذه الآية، وأخواتها يعني التي تتحدث عن القيامة. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها، يعني تتم بها الأمور وتكون كاملة. ممكن تأتي بتمام الأمور لكن لا تكون كاملة، كالذي يجيب عن أسئلة الامتحان كلها هو الآن أتى بها تامة. هناك خمس أسئلة أجاب عن خمس أسئلة، ده إجابة تامة، لكن هل كل إجابة سيأخذ بها الدرجة النهائية الكاملة؟ لا. صحيح. ويقول الاستقامة تجعل الإجابة تامة وكاملة. ووجودها حصول الخيرات ونظامها، تحصل الخيرات وتنتظم فيها الاستقامة، تنتظم مثل السبحة، ارفع السبحة. ما هو نظام هذه السبحة؟ الخيط الذي فيه، الخيط هو الذي يجمع هذه الحبات. من لم يكن مستقيما في حال سعيه ضاع سعيه، لابد تكون طائعا في حياة الاستقامة. إن لم يكن مستقيما سيروغ روغان السعي، صح؟ يعني يفعل الطاعة لكن ليس كما أمر. ضاع سعيه. احنا قلنا في اول الحديث من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. اذا قد تكون هناك هجره في الظاهر وفي الصور، حقيقه الامر ليس هناك هجره شرعيه. صحيح. هو يقول قد ياتي بهذه الاشياء مع غير الاستقامه فيكون قد ضاع سعيه، ما يفعله ضاع لا قيمه له، وقدمنا الى معامل من عمله فجعلناه لا منصوص. وخاب، هذه كلمه مكتوبه ايه؟ وخاب جد. الجد لو لما ضاع الجد هو عكس الهزل، عكس الهزل جد. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لو ضبطناها هكذا يبقى ما يفعله على سبيل الجد يكون ضاع. هكذا الكلمه هنا وهكذا في المخطوطه وهكذا في شرح ابن فرح، لكن هو ينقل هذه العباره منين؟ من ابي القاسم القشيري في الرساله، رسالة قشيرية. فلما تعود إلى الرسالة وتعود إلى مرقات المصابيح مثلا تجد أن الكلمة في الرسالة وفي المرقات جهده، وخاب جهده. لكن عموما هو هذا هو المقصود، خاب جهده يعني ما يبذل الإنسان من زهد وتعب، يتعب ولا يجد نتيجة أصلا. لماذا؟ لأنه غير مستقيم. يعني مثل ماذا؟ تخيل مثلا الإنسان يريد أن يتزوج، يذهب يقول له ائتي بالمهر، يذهب ويتعب ويعمل ويتحصل على المهر ليتزوج، خلاص؟ يذهب إلى والد العروس ويقول أنا أتيت بالمهر، يقول له يا فلان أنت أتيت بالمهر ولكن أنا سألت عنك، قال يعني أخلاقك غير جيد غير مستقيم، تم زوجك بنت. طيب، فهذا نفس الشيء سيبذل وقد يطيع ويذهب إلى هنا يفعل الطاعات مع روغان الثعلب، هذا لا يتأدى جهده بشيء عند الله، فمهما بذل لا يخطئ. وضع هذا معنى ايه؟ قال وقيل الاستقامه لا يطيقها الا الاكابر، كابر العارفين والعابدين، لانها خروج عن المعهودات ومفارقه الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة السلام. فالإنسان يألف، هناك عادات له، يلبس أشياء معينة، يأكل في وقت معين، ينام في وقت معين، أنا تعودت ذلك. طيب لو تريد الاستقامة لما يأتي الصيام تترك العادات، صح؟ أنت تأكل في الساعة العاشرة صباحا، الصيام لا يوجد لك، خلاص. تريد أن تنام وتستيقظ في السابعة صباحا، لو لك صلاة فجر أذن عنك، مفهوم؟ ستجد نفسك تترك ما كنت قد تعودت عليه، صحيح؟ ولذلك يقول لا استطاع إلا الإيه؟ الأكابر. وأنا قد أفعل شيئاً أجاهد نفسي فيه ولا أفعل شيئاً، فأنا إيه؟ يعني لست صغيراً جداً ولست كبيراً، بين بين. فمع مفارقة العادات وما ألفه الإنسان يقول والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق، يعني يكون صادقاً فيما يفعل، يعني يشبه الإخلاص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تعصوا، استقيموا ولكن أنت كإنسان لن تستطيع الإتيان بكل ما أمرت، لكن حاول جاهدا، حاول جاهدا أن تأتي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال الوسطي: الخصلة التي بها كملت المحاسن استقامة، الخصلة التي بها كملت المحاسن استقامة. والله أعلم. أيوة اختلف هذا من المخرج. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رمض، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. والله أعلم. الشرح: قال هذا الرجل السائل هو النعمان ابن قوقل بقافين مفتوحتين. قال شيخ أبو عمرو بن الصلاح: الظاهر أنه أراد بقوله وحرمت الحرام أمرين، أحدهما أن يعتقد كونه حرام لأن الشرع حرمه، والثاني ألا يفعله. هذا معنى إيه؟ تحريم الحرام، يعتقد كونه حراما وألا يفعله، بخلاف تحليل الحلال إنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا، لأن الحلال المباح أنت لست مأمورا به، المباح لست مأمورا به، هو الشيء مباح، أنت مأمور بشرب الشاي، لا تريد شيء تفضل، لا تريد خلاص. واضح الكلام؟ قال صاحب المفهم قرطبي: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل في هذا الحديث شيئا من التطوعات على الجمله، صليت المكتوبات صمت رمضان، ليس هناك تطوع، وهذا يدل على جواز ترك التطوعات على الجمله. لأن ترك التفصيل عند الحاجة لا يجوز، وهذا جاء يسر صح وغير مسلم. لكن من تركها أو كان مسلما وأراد يعني الوصية جميعا كسابقه، لكن من تركها ولم يعمل شيئا يعني من النوافل يعني، فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا جسيما قطعا، لان الله من رحمته جعل الفرائض قليله، وكثره الاجور هي في النوافل تحقيق الامر. ومن دوم على ترك شيء من السنن، يعني قد يفعل الانسان السنه مره وتركها مره، لكن هناك من يدوم على تركها، كان ذلك نقصا في دينه طبعا، لان الايمان بدعاء 70 شعب، اذا تركت بعض الشعب دل ذلك على نقصان الايمان صح، وقدحا في عدالته، يعني يمكن هو خلاص مقبول عند الله افلح ان صدق، لكن بالنسبة إلينا نحن في أمور الدنيا إذا كان يواظب على ترك جميع السنن يعني إننا نحن نشك في أمره ويقنع في عدالته، ليس عند الله ولكن عندنا، فإذا ذهب يشهد في قضية أمام القاضي ويقولون هذا تارك للصورة، القاضي يقطع في عقيدته. فإن كان تركها، فإن كان تركه تهاونا ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذنبا. أن التهاون يدل على قلة امتياز. قال علماؤنا لو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك سلم اجتمعوا عليه لقوتلوا عليها حتى يرجعوا. ولقد كان صدر الصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم يسابرون على فعل السنة، يعني يواظبون على فعل السنة والفضائل، مصادرتهم على الفرائض، ولم يكونوا يفرقون بينهما في اغتناب ثوابهم، يكون بينهما في الأحكام لكن في الثواب يريدون الحصول على الثواب. وإنما احتاج أئمة الفقهاء إلى ذكر الفرق بينهما، الفريضة هذه فريضة وهذه سنة، لما ترتب عليه من وجوب الإعادة في تركه. لو ترك شيئا واجبا تأمره بالإعادة، ترك شيئا من السنة لا تأمره بالإعادة. وخوف العقاب على الترك ونفيه، هل هناك عقاب أو لا يوجد عقاب؟ إن حصل ترك ما بوجه ما، إن حصل ترك ما بوجه ما، لأن الترك يختلف. يعني مثلا الإنسان لم يتوضأ جيدا، وضوءه باطل، وصلى، هذا صلى لكن هو يعتبر تاركا للصلاة أنه مأمور بالإعادة، صح؟ ولذلك أتى بهذه الأكبر، حصل ترك ما بوجه ما، لأن الكلام فيه صور كثيرة. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تنبيهه على السنة والفضاء تسهيلا وتيسيرا، يقول بعهدي بالإسلام، يعني وهذا يعني يبينك كيف تدعو الناس. إنسان مثلا يلبس الذهب ولا يصلي، تكلمه على الصلاة ولا لا تقول له إن الذهب حلال، لكن اسكت، لكن تقول يا فلان أنت لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل كذا، لا ليس من الحكمة. خلاص تبدأ معه بأهم شيء، أهم شيء يترك للصلاة، يبدأ معه بالصلاة واترك جميع ما يدخل مثلا، خلاص اترك، صحيح؟ الصلاة تركها هناك من قال بكفر، صح؟ لكن الدخان واضح؟ يعني لابد الإنسان يكون إيه؟ كما قرأنا قبل ذلك يكون أمره بالمعروف بعلم، ونهي عن المنكر بعلم، صح؟ لئلا يكون الإكثار من ذلك تنفيرا له، حتى في تربيتك أو تربية أولادك لا تثقل عليه، تخير ووزع الأوامر، حتى الأم في بيتها لا تأمر أولادها مثلا بالأشياء تتعلق بنظافة البيت وكذا وكذا، لأنك الآن أعطيته 10 أوامر خلاص اختنق من أم. ثم تأتي بعد الاختناق تقول له صلي، لن تأمره بخمس أوامر فقط وتترك الخمسة، لأنها تعلم أنها لما تقول له صلي وهو يعني بعد الخمسة يعني يضيق قليل، مفهوم؟ لئلا يكون الإكثار من ذلك تنفيرا له، وعلم أنه إذا تمكن في الإسلام، إذا تمكن في الإسلام وشرح الله صدره رغب فيما رغب فيه غيره، يعني هو يريد أن يجعل ضمير للرسول، وممكن أن تقرأه رغب فيه فيما رغب فيه غيره من المسلمين، أو لئلا يعتقد أن السنن والتطوعات واجبة فتركه لذلك، يعني لأنه لما كان قريبا للإسلام ايه الامر يمكن ان يتداخل معه لا ينتبه اليه جيدا. وكذلك في الحديث الاخر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فاخبره انها خمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. ثم ساله عن الصوم والحج والشرائع فاجابه ثم قال في اخر ذلك والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه هذا الرجل يعني. فقال افلح ان صدق. وفي روايه ان تمسك بما امر به دخل الجنه. وهذا يسمى بمحافظته على فرائضه واتقانها والاتيان بها في اوقاتها غير اخلال بها مفلحا كثير الفلاح والنجاح. ويا ليتنا وفقنا لذلك. ومن اتى بالفرائض تتبعها النوافل كان اكثر فلاحا منه طبعا. وانما شرعت للنوافل لتتميم الفرائض يعني ما حدث بها من نقص يتمم بها ايه لنيل الاجر الكبير. هذا السائل والذي قبله انما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم تسهيلا عليهما الى ان تنشرح صدورهما بالفهم عنه والحرص على تحصيل المندوبات يعني تحصيل ثواب المندوبات تسهل عليهما. طيب الحديث الاخير يعني ان شاء الله قال عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملا ما بين السماء والارض او السماوات بعض الروايات والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواه مسلم. يقول هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقد اشتمل على مهمات من قواعد الدين. أما الطهور فالمراد به هنا الفعل يعني فعل التطهير واضح؟ هذا تقرؤونها في الفقه الكثيرة وهو بضم الطاء على المختار إذا فيه خلاف واختلف في معناه يعني ليس في معنى الطهور ولكن اختلف في معناه الطهور شطر الايمان كيف يكون الطهور شطر الايمان هذا هو المقصود بالاختلاف في المعنى. فقيل ان الاجر فيه في الطهور ينتهي الى نصف اجر الايمان وقيل المراد بالايمان هنا الصلاه. ما الدليل؟ قال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم. والطهاره شرط في صحه الصلاه فصارت كالشطر كانها جزء منه ولا يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا بل جزء منه وقيل غير ذلك. وأما قوله الحمد لله تملأ الميزان فمعناه عظم أجره يعني كيف كلمة الحمد لله تملأ الميزان يقولون عظم أجرها هذا الأجر لكلمة الحمد لله لأنه عظيم جدا يملأ الميزان يملأ الكفة وأنها تملأ ميزان الحامد لله. ما هو الميزان؟ ميزان المكلف ميزان الذي قالها ميزان الحامد قد تظاهرت يعني تعاونت وتضافرت وتقوت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها يعني هذا تطرق إلى مسألة مسائل العقيدة توجد في كتب العقيدة والحمد لله تملأ الميزان. ما الذي استنبطه علماء العقيدة من هذه الجملة؟ أن الأعمال توزن في الآخرة واضح؟ واضح؟ وثيق الموازين وخفته. وكذلك قوله سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض وسبب أيضا فضلها هذه العبارة لماذا تملأ ما بين السماوات والأرض؟ سبب عظم فضلها ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى، وهذا تعلق بايه؟ بسبحان الله. ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى هو قوله ايه؟ سبحان الله. والافتقار اليه هو يتعلق بماذا؟ بالحمد لله. يبقى التنزيه متعلق بسبحان الله، والافتقار اليه متعلق بالحمد لله. واضح؟ وقوله تملأان او تملأ ضبطه بعضهم بالتاء المثناة فوق تملأ، ان ممكن تقرأ يملأ وهو صحيح. فالاول في تملأان، عندي كلمة تملأان او تملأ، فالاول يعني في كلمة تملأان ضمير مثنى، لو ضمير مثنى الغائبتين الافعال خمسه. والثاني لو كنا تملا، لو كنا تملا اللي هي كلمه الثاني ضمير هذه الجمله من الكلام، او تملا يعني تملا هذه الجمله او يملا ثواب هذه الجمله. يعني هو يقول لماذا نقول أو ما الوجه أن نقول تملأان أو تملأ؟ تملأان مثل ما نقول مثلا البنتان تملأان، صحيح؟ البنتان تملأان الماء. طيب على تملأ يبقى ضمير هذه إيه؟ يعود إلى الجملة، وهذه الجملة ثوابها لن يتكلم عن الجملة، وهذه الجملة تملأ ما بين السماء والأرض. واضح؟ وقال بعضهم يجوز يملأان من حيث اللغة، بدل ما يقول تملأان يقول يملأان بالتذكير والتأنيث. أما التأنيث فعلى ما تقدم، على ما قالوه في السطر السابق تملأان أو تملأ. وأما التذكير فعلى إرادة النوعين من الكلام، يعني الأول نوع من الكلام سبحان الله، والثاني نوع من الكلام الحمد لله بدلا، أو بعضه قال إيه أو الذكرين، سبحان الله ذكر والحمد لله ذكر، فيقول أو يملأان، يعني هذان الذكران يملأان، يعني قضية متعلقة بالنحو. وأما يملأ فلو قلنا يملأ فيذكر على إرادة الذكر، أو يملأ يعني هذا الذكر الوارد في سبحان الله والحمد لله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، بمعناها أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر، المعاصي والفحشاء يعني يغرب بها الزنا بالغرب، وتهدي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به، يجعلك لا تقع فيما يبلغك. وقيل معناه أن يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل إنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء، يعني لو يكفي من الصلوات يكون كذا، بخلاف ما لم يصلي والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، فقال صاحب التحرير، وهكذا في المخطوطة حتى يعني، لكن والتحرير وهكذا إيه ينقله النووي وغيره في التحرير، بحثنا عن التحرير يعني قالوا إيه التحرير كتاب في شرح مصر، كتاب شرح مصر ينقل منه الإمام النووي وغيره. معناه أنه يفزع إليها كما يفزع للبراهين، أدلة يا فلان أنت فعلت كذا أنا لم أفعل، ما الدليل على ذلك؟ تفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف مالي كانت له صدقاته براهين، في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به. وقال غيره يعني غير صاحب التحرير معناه أن الصدقة حجة على إيمان فاعله. لماذا؟ لأن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، لا يعتقدها واجبا، هو منافق. وذلك سورة براءة تجد كثيرا ما يقرن النفاق بعدم الإنفاق، هذه السورة خاصة. فمن تصدق استدل بصدقته على قوة الإيمان والنظر. وأما قوله الصبر ضياء فمعناه الصبر المحبوب في الشرع. ممكن تصبر على غير طاعة الله، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، هذا شيء يراد. كذا يقول الكفار لما أتم الرسول يقول لا اصبروا على اللات والعز، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهم أهل الباطل يقومون على باطل. فيقول الصبر المحبوب في الشرع هو الصبر على طاعة الله، على طاعة الله تعالى كالصوم والجهاد في مشاق كتب عليكم القتال وكلوا لكم، والصبر عن معصيته ليكون فيها مقاومة شديدة للنفس، والصبر أيضا على النائبات للمصائب وأنواع المكاره في الدنيا. والمراد أن الصبر محمود لا يزال صاحبه مستضيئا به مهتديا مستمرا على الصبر. قال إبراهيم الخواص الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة، فاستقم كما أمرت صحيح، فما أمرك به الكتاب والسنة تصبر على فعل وإن كان فيه مشقة، فمن نهيت عنه تنتهي وإن كان يخالف هواك. وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. البلاء يكون شديدا على الإنسان وكلما زاد إيمانه يزداد الاختبار، فأنت أحيانا يعني لا تطيب فتصبر مع الأدب حتى مع الناس. أتخيل مثلا أبوك يقول لك افعل كذا، تقول حاضر، اذهب اشتري خبزا لنا، تقول حاضر أنا سأذهب اشتري خبزا، أنت استجبت الأمر لكن معسول أدب صح، فمع الله سبحانه وتعالى أولى. تشتكي إليه إذا ضاق عليك الأمر، تشتكي كما تريد، يعني الشكوى إلى الله يعني ليست مفهومة، وهو سيذكر الأدلة. وقال أبو علي الدقاق الصبر ألا يعترض على المقدور، إذا قدر عليك شيء لا تعترض عليه، إن لم تستطع أن تتحمله فادعو الله أن يصرفه عنك لكن مع الأدب. مفهوم؟ فيقول فأما إظهار البلاء على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. طبعا على وجه الشكوى إيه؟ لله وليس للبشر، لله وليس للبشر، والآيات التي سيأتي بها ستبين ذلك. فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في حق أيوب عليه السلام إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع أنه قال اللي هو أيوب أني مسني الضر، إذا شك إلى الله، ومع ذلك وصفه بأنه إيه؟ صابر. أني مسني الضر وأنت أني مسني الضر، هكذا فقط والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك فمعناه ظاهر، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا يعني إن لم تتلوه ولم تعمل به فهو حجة عليك. وقوله كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبيقها، معناه أن كل إنسان يسعى لنفسه. يغدو يعني يسعى، أصل الغدو السعي في الصباح الباكر في الصباح، لكن المقصود هنا إيه؟ مطلق السعي. فمنهم من يبيعها لله بطاعته له فيعتقها من العذاب، كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن يبيعها هذا الصدق الثاني في الشيطان والهوى باتباعهما فيهلكها، أي يهلكها. ويدعو لنا قائلا اللهم وفقنا العمل بطاعتك وجنبنا ان نوبق انفسنا بمخالفتك امين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.